بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة سبق أن تحدثنا عن أن البقاء على الجنازة إلى طلوع الفجر الصادق إنما يضر بالصيام إذا كان عن عمد، وأما إذا لم يكن عن عمد فإنه لا يضر بالصيام إلا إذا كان الصيام قضاء لشهر رمضان على المشهور باستثناء السيد السيستاني الذي يرى أن ذلك أيضا لا يضر بالصيام، كما أن البقاء على الجنابة عن عمد لا يضر بالصوم فيما إذا كان الصوم مستحبا أو كان واجبا لكن غير رمضان وغير قضاء شهر رمضان. هناك مسألة ترتبط بهذا البحث وهي الاحتلام في نهار شهر رمضان. قالوا مطلقا بلا اختلاف ايضا بينهم ان الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يضر بالصوم سواء كان صوم رمضان او قضاء رمضان او صوم تطوعي او صوم واجب غير صوم رمضان قضاء شهر رمضان، اي نوع من انواع الصيام لا يضر به الاحتلام في نهار شهر رمضان، سواء كان الاحتلام فعلا في النهار او تبين انه او تبين في النهار. بمعنى ان يكون واحد نايم الظهر واستيقظ نايم الساعة واحدة وجلس الساعة اثنتين فرأى نفسه قد احتلم، هذا لا يضر بالصوم. أو أنه لا نايم قبل طلوع الفجر، الآن الأذان الساعة 4:05 مثلا 4:07 تقريبا، لو نايم الساعة 3 الفجر طيب واستيقظ الساعة 4:30 فرأى نفسه محتلما، لا يعلم هذا احتلم قبل أذان الفجر أم احتلم بعد أذان الفجر، احتلم الساعة 3:30 قبل أذان الفجر أو احتلم الساعة 4:30 بعد أذان الفجر، تبين هو إلى الساعة 4:30 سواء تبين الاحتلام بعد طلوع الفجر وإن كان النوم قبل طلوع الفجر أو أن كان الاحتلام فعلا أثناء النهار. على كل حال هذا الاحتلام بنوعين لا يضر بالصوم بمختلف أنواعه، لا يضر بصوم رمضان ولا يضر بصوم قضاء رمضان ولا يضر بالصوم الواجب غير هذين الاثنين سواء كان معين او غير معين موسع او مضيق، كما انه لا يضر بالصوم المندوب بالصوم المستحب، لا يضر ذلك بدليل ورود عدة من الروايات في المقام. نقرأ منها رواية او روايتين، لا هذه الرواية هكذا قال: ثلاثة لا يفطرون الصائم، القيئ قيئ بس التقيئ إذا لم يكن عن عمد الذي يضر بالصوم، إنما هو التقيئ عن عمد يعني واحد يخلي اصبعه هكذا في حلقه ها ويتسبب في هذا الغثيان في القيد فيخرج فعلا شيء من جوفه الى الخارج هذا الذي يضرب الصوم هذا بالحق ان شاء الله. قال القيد والاحتلام ايضا لا يضر الصوم والحجامه لو واحد يرسل حجامه في نهاره شهر رمضان. وروايات كثيره يقول روايه ابن بكير قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو قال لا بأس قال لا بأس يحتلم بالنهار في شهر رمضان يحتلم بالنهار في شهر رمضان اما ان يكون نايم قبل طلوع الفجر او يكون نايم بعد طلوع الفجر بس تبين الى انه محتلم بعد طلوع الفجر بالنهار قال لا بأس يعني يتم صومه ولا يضر ذلك بصومه ولا يجب عليه ان يبادر بالاغتسال يعني لو جلس مثلا الساعة 10 شاف روحه مستلم لا يجب عليه ان يبادر مباشرة بالاغتسال لا يقدر ينتظر الى اذان الظهر ويروح يغتسل وبعدين يصلي مو واجب عليه ان يبادر بالاغتسال نعم يظهر من الرواية من الروايات انه يكره للصائم ان يبقى جنوبا معناه انه الافضل اليه ان يبادر بالاغتسال يعني شوفوا روايه تقول لا اشكال قال هكذا انه عيسى بن القاسم سال ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان واحد نام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا ها مو واجب احسنت مو واجب عليه ان يروح يستعجل ويغتسل بس في رواية ثانية كيف تقول قال سألته عن احتلام الصائم واحد يقول سأل الامام الصادق عن احتلام الصائم شوف السؤال قال فقال الامام الصادق عليه السلام اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل لاحظ واحد استلم زين الى يعني جلس الساحة الصباح الرواية الاولى تقول جلس الساحة الصباح شاف روحه مستلم وبعدين اختار الرواية الاولى تقول يرد ينام مرة ثانية جلس الساعة 9 10 11 ما يضره وان كان مستلم الرواية الثانية تقول لا ينام مرة ثانية خليه يروح يغتسل بعدين يرجع ينام شنو معناها؟ الرواية الثانية تقول بأنه يجوز لا إشكال الرواية الثانية تقول أن البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان مكروه فإذا الإنسان احتلم خليه يروح يبادر أحسن لكن لو لم يبادر وبقى إلى الزوال وبعد الزوال ها لا يضره شيء فإذا الاحتلام في نهار شهر رمضان سواء كان النوم قبل طلوع الفجر أم بعد طلوع الفجر لا يضر الصوم كما أنه لا تجب المبادرة إلى الاغتسال إلى أن نأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.